قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ربي إيمان بالربوبية، بما أغويتني، وهل الله هو الذي أغواه؟ الله أمره ونظرا لأنه ملكه الله عنصر الاختيار فما نجحش في الامتحان، يبقى الإغواء من الله. ربنا ما ردش عليه بما أغويتني، قال له برضو كلامك صح، أنا اللي أغويتك لأن أنا اللي عرضتك للامتحان، يعني لو ما كنتش عرضتك أنا للامتحان كنت نفاد. إنما إيه؟ أيوه، إنما أنت أصلك أنت يعني أنت فاهم إن أنت أغويتني ما تمشيهاش كده، أنا صحيح اللي أغويتك، إنما أغويتك إيه؟ بالفعل أم بتمكينك اختياريا من الفعل والترك؟ بتمكينك اختياريا بين الفعل والإيه؟ إن والترك. يبقى هو بما أغويتني بسبب الإغواء. طب وهو أغواك إزاي؟ أما قال لك ما هو اللي اداني الأمر وهو اللي قال لي مش عارف إيه، يفرض إن الولد وبعد ذلك قال لك يا بابا أنا هسافر مش عارف مين، اديني فلوس عشان أروح مش عارف إيه، تقول له خد الفلوس بس أنت عارف تصرفها في إيه؟ مصاريف اللي هي يعني عقلة، مصاريف كريمة، مصاريف تقوى، مصاريف ورع، ما تصرفهاش في حاجات مش عارف إيه، واديت له مثلا 100 جنيه. خد ال 100 جنيه والفلوس أغرته في السوق بقى، ولقى رفقاء السوق وقعد بقى ايه، جابوا له ابنه مخمور، قالوا شوف ابنك مش عارف ايه، بس هم يا بقى يضربوا بعد ما يقول لما انت اللي اديتني الفلوس بقى مش عارف. شفت بقى دي جيدة تماما، انت اللي اديتني الفلوس، انا اديتك الفلوس لان انا مكنتك من الاختيار، اديتك الفلوس بس انت ما نجحتش. هو انا اديتك فلوس بس ولا اديتك فلوس ومنهج؟ اديتك فلوس ومنهج وانا بحكمك عليه دلوقتي على مخالفة المنهج. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. ازينن قال لك لان كل وسوسة الشيطان لا تأني ما تجيش في ضرورة حياة، كلها ترف حياة، ترف حياة اللي هو ايه، يهلك ثمار العافية، يهلك ثمار إيه؟ يعني واحد عنده انحراف في أي حاجة، يشرب خمرة يا من مخدر يا من مش عارف إيه، إن كان بيقدح ويجيب مش عارف إيه وبتاع ياخد ثمار إيه، ياخد ثمار العافية كلها، كلها يضيعها في إيه، في هذه المسألة. إذن فالتزيين معناه هو بيجيش في أشياء إيه، في أشياء ضرورية في الحياة، لأن الضرورات مضمونة حلا، مضمونة ايه؟ مضمونة حل. ايه اللي كده؟ التاني الانحرافات. ولذلك احنا قلنا الناس حتى اللي دخلهم على قدهم والناس اللي مش عارف بيتعبوا من الميزان الاقتصادي نقول له يا اخي استقيم وانت تفتني، الاستقامة ما تكلفش، الاستقامة هتخليك تطلع من الشغل بتاعك وانت كنت خارج من البيت بطران بشوية عيش وشوية فول ولا جبن ولا بتاع، وبعدين تروح تاكل اللقمة الحاضرة وتقعد تنام وتقعد ويا الأولاد من باب أولا تراعيهم وتقعد وياهم وتقلل افتراقك منهم وتعرف اللي قاعد بره واللي غاب ومش عارف ايه، فيبقى صلاح للأمر، وثانيا اللي هتقعد على قهوة. يبقى الاستقامة ايه؟ عملية اقتصادية ولا مش اقتصادية؟ ما تكلفش حاجة أبدا. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ما هو بقى في النحر بقى، وش معنى هو اللي هيبقى يعني عاصي، عايز الكل بقى يدخل في الله. ولذلك المسرفون على أنفسهم يحزنون حينما يرون أناسا على استقامة، يقوم نفسه يعمل ايه، نفسه ياخدهم وياه. طب وانت نفسك تاخدهم وياك ليه؟ علشان ما يكونش امام نفوسهم وامام الناس في حال خير من حالهم. مش معناه اللي خيبت يخيبوا وياي يا اخرين. يبقى اذا المستقيم اللي غير مستقيم نفسه يعمل ايه؟ نفسه يخرجوا من الاستقامه. ليه؟ لانه كل ما يشوفه غير المستقيم يشوف المستقيم يضرب نفسه. مش معنى ده يا اخواتي تدير عن نفسه، مش معنى هو رايح كده مش عارف ايه، مش معنى ايه، مش معنى ايه، مش معنى ايه، يبقى بيحقر نفسه ولا بيحقر ايه؟ بيحقر ايه؟ نفسه. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قالها كده يعني في حمقة الرد. وبعدين افتكر مكانه ومكانه من ربه. انت هتدخل مع العبيد في معركة وما قال مع الله، ده انت الشيطان داخل في معركة مش مع الله، ده مع العبيد، بدليل انه هو اللي عامل قايم قال له انظرني الى يوم يبعثوه، مش طلب منه؟ يبقى معنى الطلب منه ايه؟ وقال ربي ولا أغوينهم أجمعين. كلمة أجمعين دي تفيد إحاطة الأفراد.